قال النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. ومن بركة هذا المسجد وهذا الموضع المبارك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون دائما على أن يزوروه. لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس أمر بعض الصحابة بالإقامة فيه، قال: لا ترجعوا إلى المدينة ولا إلى مكة، أقيموا في بيت المقدس في فلسطين في القدس. فكان عبادة بن الصامت هو أول قاض في فلسطين، وزار بيت المقدس وصلى فيه أبو عبيدة وأم المؤمنين صفية ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وخالد بن الوليد وأبو ذر وأبو الدرداء وغيرهم كثير. بل إن ابن عمر لما زار بيت المقدس كان يحتسب أنه ينطبق عليه ما دعا به سليمان: من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلما جاء ابن عمر وصلى في بيت المقدس وخرج عطشا، قالوا له: نسقيك ماء؟ قال: والله لا أتنعم بشيء هنا سوى الصلاة. فأبقى عطشان حتى أخرج من بيت المقدس ثم أشرب حتى لا أكون فعلت شيئا آخر غير الصلاة، أني جئت لأجل أن أذوق الماء هنا أو لأجل أن أشرب منه أو غير ذلك. أيها الأحبة الكرام، هذا هو شرف هذا البيت العظيم.